بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التهجد، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها وقول الإمام البخاري رحمه الله باب المداومة على ركعتي الفجر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب المداومة على ركعتي الفجر، وذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسة وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا. وده الشاهد من الكلام كما ذكرنا بالأمس، وركعتين بين النداءين أي بين الأذان والإقامة، تقصد بذلك أذان الفجر. وبين الأذان والإقامة كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذان وإقامة، أو بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ركعتي الفجر، وأن هذه الصلاة يبقى سنة الفجر، ودي سنة على صلاة مكتوبة. وفي حال السفر كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن بيسقط عن العبد هذه السنن الراتبة، هذه السنن الراتبة في حال السفر. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ركعتي الفجر حضرا وسفرا، حضرا وسفرا، ما تركها كما قالت عائشة رضي الله عنها تقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا. يبقى لا في حال السفر ولا في حال الحضر. قلنا عرام في السفر بتسقط السنن الراتبة على الصلاة المكتوبات، ولكن كان يواظب صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر أي على سنة الفجر، ده كان يواظب عليهما سواء كان سفرا أو حضرا. ذكر بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله الترجمة التالية، قال: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. قال: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر الضجعة على شقه الأيمن. طبعا هذه السنن كان في الحضر يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فعائشة رضي الله عنها تحكي لنا وتنقل لنا ما رأته من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي ركعتي بين النداءين، تقصد بذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يداوم على ركعتي الفجر سفرا أو حضرا. ثم ذكرت أيضا من حال النبي صلى الله عليه وسلم الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر الضجعة على شقه الأيمن، بينتظر المؤذن لإقامة الصلاة، بينتظر المؤذن لإقامة الصلاة. فكان هذه أيضا من السنن، من السنن بعد أداء ركعتي الفجر أي سنة الفجر، بيضجع الإنسان على شقه الأيمن. ولكن طبعا يعني يتأكد في نفسه أنه لا يفوت ولا يضيع الصلاة المكتوبة، ولا يفوت ولا يضيع تكبيرة الإحرام. فإن كان هذه السنة إن طبقها الإنسان حيتخلف عن تكبيرة الإحرام يبقى يدع السنة، يدع السنة هنا كنتيجة لبعد المسافات. ولكن حال النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن ما كان يقيم الصلاة إلا بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج من بيته إلى المسجد، وبالتالي كان إذا صلى ركعتي الفجر يضجع على شقه الأيمن. يبقى هذه من السنن، ولكن إن فعلها الإنسان مثل في هذا الوقت الحاضر كنتيجة البعد بين بيته وبين المسجد، بعد المسافة، فلو اضطجع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر لو صلهما في بيته يبقى على ذلك من الممكن أن تفوت على الإنسان تكبيرة الإحرام، لا يسعى لكي يحافظ على تكبيرة الإحرام ولا يفرط في هذا الجانب. ذكر بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله قال: باب من تحدث بعد الركعتين، باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. يبقى أيضا يعني تبين لنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، أي صلى ركعتين بعد الفجر، ركعتين بين النداءين، قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. بينظر كده إلى حال عائشة، حال الزوجة، لو كانت مستيقظة يبقى جلس يتسامر معها، جلس يتسامر معها، وبالتالي أيضا ده مودة وألفة وترابط، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه القيم، قيم التعامل بين الزوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. ودي قيم التعامل بين الزوجين مبنية على المودة والرحمة. وأيضا يعني بيأنس رجل بامرأته وكذلك يجلس يتسامر معها، يجلس يتسامر معها، يتجاذب معها الحديث، قلنا ده بينشئ أو بيوطد العلاقة بين رجل وامرأته ويمتن أيضا هذه العلاقة. وبينا قبل ذلك أن لزوجك عليك حقا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم على مقولة سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء، قال: إن ربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. يبقى أثبت ذلك الحق، يبقى منها يبقى القرب والمودة وأيضا الأنس، أنصر المرأة بزوجها وأنصر الرجل بامرأته، وكذلك أيضا التسامر بين الرجل وامرأته. فإن كنت مستيقظة حدثني، ده براعي حال الزوجة، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. أما إن كانت مستغرقة في نومها يبقى كان يضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على شق الأيمن حتى يؤذن بالصلاة. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. قال: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عمار أبي ذر وأنس وجابر زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. ثم ذكر وقال يحيى ابن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. مقصده من هذا الكلام مر علينا قبل ذلك صلاة الليل. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل، قال: مثنى مثنى مثنى مثنى. هل يا ترى الأمر ده بينطبق أيضا على صلاة التطوع في النهار أو على نوافل النهار ولا الأمر يختلف؟ فكان سؤال صريح لما طرح على النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل، فكانت الإجابة قال: مثنى مثنى. يبقى هذه أفضل صورة لأداء نوافل الليل، مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى هذا الأمر بينطبق أيضا على نوافل النهار؟ فالإمام البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة العامة وقال: باب ما جاء في التطوع بصفة عامة. قال: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. قال: يذكر ذلك عن عمار أبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى ابن سعيد الأنصاري رضي الله عنه: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. وقال يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمه الله: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. أيضا يعني الكلام ده بينطبق على صلاة النهار. يبقى أفضل صورة تؤدى بها النافلة يبقى مثنى مثنى، أن يسلم بعد كل ركعتين. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي الحاجة، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمر وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي الحاجة، شر لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري، أو قال: في عجل أمر وأجله، فاصرفه عني، اصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. يبقى يسمي حاجته أي عندما يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي الحاجة، كنت تعلم هذا السفر، هذا الزواج، هذه الصفقة التجارية، أي شيء. وطبعا صلاة الاستخارة كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أهمية هذه الصلاة في حياة الإنسان، هي جزء أساسي من حياة الإنسان، جزء أساسي من حياة الإنسان صلاة الاستخارة. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. هنا دي الأهمية صلاة الاستخارة، أهمية صلاة الاستخارة، نقول في أدنى الأمور، يعني صلاة الاستخارة في أدنى الأمور. يبقى الإنسان كده يبقى يصلي صلاة الاستخارة ويركع ركعتين من غير الفريضة. طبعا الشاهد من هذا الكلام كما قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة، ده مقصده صلاة الاستخارة تؤدى ليلا أو نهارا. يبقى لو هتؤدى نهارا يبقى يصلي ركعتين، وده الشاهد من الكلام. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، إن كان بالليل أو النهار. صلاة الاستخارة ليس لها توقيت، ولكن حسب الأمر الذي ألم بهذا الإنسان فيصلي له صلاة الاستخارة سواء كان ليلا أو نهارا. كيف نصلي صلاة الاستخارة؟ قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة. يبقى فليركع ركعتين من غير الفريضة، وبالتالي بعد ذلك يتعبد لرب سبحانه وتعالى ويتوسل لرب سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته. ثم ذكر رواية عن أبي قتادة بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هي صلاة تحية المسجد، يبقى سواء كان بليل أو نهار. نداء كلها شواهد ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، وترجم على أساسها هذه الترجمة العامة: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، سواء كان بليل أو نهار. قلنا الليل ليس هناك اختلاف فيه، قلنا الآن الإجابة يعني خرجت صريحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف صلاة الليل. ففي هذه الروايات بيذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الشواهد. فرواية عن أبي قتادة بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى تحية المسجد، يبقى لا يجلس حتى يصلي ركعتين. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. يبقى لما قام بزيارة لجدة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فصففت أنا والغلام وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. يبقى لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الزيارة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. الشاهد أن هي أيضا أدى هذه الصلاة في سورة ركعتين. أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. في رواية أخرى أيضا عمرو بن دينار رحمه الله قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. يبقى بيخطب طبعا يوم الجمعة، وبالتالي يبقى ده في النهار. أيضا ذكر رواية عن مجاهد رحمه الله قال أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة، قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قلت فأين؟ قال بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله، قال إمام البخاري رحمه الله، قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، وقال عتبان رضي الله عنه غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. كل هذه الأدلة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله من أجل هذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يصلي النوافل بالنهار كان يصلي أيضا الصلاة في سورة ركعتين. فكانت الرواية الأولى كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. فصلاة الاستخارة بتأتي مع أي أمر، يبقى لو أخذ قرار كده بسبق ده اعتاد على هذا الأمر، يعني هذه قرارات هذا عمله، فبيأخذ قرار في صفقة يستخير، يبقى خرج لشراء ملبس يستخير، خرج ل يعني أو أراد التزوج من بيت ما يستخير. في أي أمر يقول الإنسان يعني أمور حتى لو كانت يعني أمور بسيطة ويسيرة أو نراها كذا، يبقى الاستخارة في الأمور كلها. ليه؟ لأن أنت بتستخير ربك سبحانه وتعالى فيما في الأمور المستقبلية، ولا يعلم ما في غد إلا الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا نعلم عواقب الأمور، لا نعلم، يبقى في حسابات مادية، يبقى في دراسة جدوى، وبالتالي مع دراسة الجدوى تقول أن هذه سبقة رابحة، دراسة الجدوى تقول هكذا. لكن هناك نوع من أنواع الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ما في غد إلا الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى أدب العبد مع ربه هو أن يصلي صلاة الاستخارة. ولما ننظر كده إلى هذه الكلمات كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا هم أحدكم بالأمر، أي أمر بقى من الأمور، يعني أي أمر من الأمور، خاصة أمور المعاش، يعني حتى أمور المعاش مش أمور الدينية، لا أمور المعاش، يبقى على ذلك بالإنسان يصلي صلاة الاستخارة. قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. بديئة المقدمة، يبقى يتعبد رب سبحانه وتعالى بصفة العلم والقدرة، والله يعلم أنتم لا تعلمون، الله قدير، والله قدير سبحانه وتعالى. ثم يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر اللي هو يسمي الحاجة التي يستخير من أجلها خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجله، فاقدره لي يسره لي ثم بارك لي فيه. يبقى لا يعلم عواقب الأمور إلا الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الحالة النفسية بتاعة الإنسان، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قلنا ليه؟ لأن في القتال والجهاد يبقى بيغلب على ظن الإنسان أنه يفقد الحياة، يفقد الحياة، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى الإنسان عنده جهالة، قلنا خاصة دي أمور مستقبلية لا يعلمها إلا الرب، لا يعلم ما في غد إلا الرب سبحانه وتعالى. احنا عندنا الآيات التي ختمت بها سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الناس دراية ولا علم بهذا الأمر. يا ترى متى يأتينا الموت؟ لا ندري في أي المواطن أو في أي الأراضي، وكذلك ماذا يكسب غدا، سواء كان أمور الدنيا أو الدين، أمور الدنيا أو الدين، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، سواء كان من أمور الدين أو من أمور الدنيا. لا يعلم ما في غد إلا رب، والله يعلم أنتم لا تعلمون. فإحنا نتعبد لله سبحانه وتعالى، يبقى بصفة العلم، لأنه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، والله تعالى يعلم ما في عقبة ذلك الأمر. وأيضا بنتوسل الله سبحانه وتعالى بقدرته، لولا أن الله تعالى أعطى هذه القدرة للإنسان لم يتمكن أبدا من الفعل. فلذلك قال: من كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاش وعقبة أمري. بيجمع كده، يجمع الأمور، أمر الدين والدنيا، يبقى الأمر ده مش خاص بالدنيا، ده أمر للدين والدنيا. قال: أو قال عجل أمري وأجلي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاش عقبة أمري، قال: في عجل أمري وأجلي، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به أو ردني به. فاصرفني عنه. يعني ممكن يبقى الإنسان في تطلع داخلي للأمر، يعني يوافق هواه، في تطلع داخلي للأمر، فيطلب من رب سبحانه وتعالى إن كان ذلك الأمر فيه شر أو مضرة أن يصرف عني وأن يصرفني أنا أيضا عنه. قلنا قد يتعلق الإنسان بهذا الأمر، أو يكون له تطلع من داخل نفسه لهذا الأمر. واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضيني به، وربنا سبحانه وتعالى يرد الإنسان، يرضيك بذلك الأمر، يرضى ويسلم، لأنه قد لا يوافق هوى الإنسان، قد لا يوافق هوى الإنسان. يبقى الإنسان مثلا أراد أن يتزوج امرأة ما، فعلى ذلك لو استخار، كأنه بيخشع نفسه لو استخار أنه يسد له ذلك الباب فبيمتنع. فنقول له انتبه، يعني أدب الإنسان مع رب سبحانه وتعالى أن أستخير في كل أمر من أمور حياتي، يعني في كل أمر، حتى لو رأينا أنها أمور يسيرة، يكفي أن ده مدخل يدخل به الإنسان إلى الصلاة والوقوف بين يدي الملك الديان، وتعبد رب سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. إزاي إحنا بنحرك الإيمان بالأسماء والصفات؟ ما كلنا يعلم أن الرب عليم، الرب قدير، يبقى كيف أتوسل إلى رب سبحانه وتعالى بصفة العلم والقدرة؟ يبقى دي أدي صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة لها تعلق بمسألة الأسماء والصفات وتحريك هذا الأمر مع التسليم، يعني مع التسليم. يبقى الله عز وجل كما قال: وعاشرونا بالمعروف فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى حتى يشكك في وجدان الإنسان، وجدان، هل يا ترى أنا أعلم ما يصلح حالي وما يفسده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم. دي حدود معرفتنا إحنا، دي حدودنا في التقييم وفي وزن الأمور. لكن دائما الإنسان قلبه يعلق برب سبحانه وتعالى، فقلب النفع ودفع المضرة، يبقى على ذلك يتعلق قلبه برب سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفسد الإنسان وما يصلحه. فكان من باب الأدب دايما هو أن نعلق هذه الأمور بالرب المعبود سبحانه وتعالى. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي قتادة بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هي تحية المسجد. وبالتالي أيضا رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويخطب إذا جاء أحدكم الإمام يخطب فليصلي ركعتين. قلنا حتى لا يلبس على الإنسان هذا الأمر، يبقى ترى أصلي تحية المسجد حتى لو دخل الإنسان متأخرا وكان الإمام قد راق المنبر ويعظ الناس، يبقى حتى لو كان في هذه الحالة. يبقى ده رواية عامة قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كان في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة. يبقى حتى لو دخل والإمام قد راق المنبر وبدأ في عظة الناس، أيضا لا يجلس حتى يصلي ركعتين، بس في هذه الحالة يتجاوز فيهما، أي يقرأ قراءة خفيفة حتى يدرك عظة الإمام. يبقى لو دخل إنسان وكان متأخرا في يوم ما في صلاة الجمعة والإمام كان قد خرج أو رقع على المنبر، يبقى أيضا لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن يتجاوز فيهما، أي يقرأ قراءة خفيفة، يقرأ قراءة خفيفة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى ننتبه يعني من عدم المخالفة. وبالتالي قال صلى الله عليه وسلم ويخطب، إذا جاء أحدكم الإمام يخطب، كلام صريح، قال فليصلي ركعتين. ولأن البعض يقول يعني إذا رقى الإمام المنبر يعني فلا كلام ولا صلاة، لا ده كلام محدث، ده مين اللي قال ما فيش صلاة؟ ده الكلام هو صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض كده لما بيجي إنسان دخل متأخرا والإمام قد خرج يبقى يجلسون هذا الإنسان، يعني يجلسون، ده كلام صريح اهو، إن هو حتى لو كان الإمام بيخطب فليصلي ركعتين، فليصلي ركعتين. يبقى لما ذكر هذا الأمر بخصوصه قلنا حتى يتأكد في نفوسنا ونعلم أن هذا الأمر تحية المسجد نصليها متى دخل الإنسان المسجد حتى لو كان الإمام قد خرج للخطبة والوعظ. أيضا قال أنس بن مالك رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قلنا لما كانت جدة أنس بن مالك رضي الله عنه أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطعم من دهن، فعلى ذلك ذهب وطعم الطعام ثم قام وصلى بهم، قام وصلى بهم. فكما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أنه اصطف هو وغلام نحوه خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من وراءنا. وذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله قال أن المرأة صف وحدها، يبقى لا صلاة مفرد خلف الصف، وأن الكلام ده لا ينطبق على المرأة، لا ينطبق، قلنا بدليل هذه الرواية. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله كما مر علينا المرأة صف وحدها، قلنا يبقى الصلاة المنفرد خلف الصف يبقى ده لا يختص بالنساء، قلنا لأن هذه العجوز كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كانت من وراءنا وكانت منفردة، يبقى على ذلك ده المقصد أنه أكل ثم قام وصلى بهم. أيضا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر، بيقصد بكده الكلام عن السنن الراتبة، سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية، يبقى دي من السنن الراتبة لأنها مرتبة على هذه الصلاة المكتوبة. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وبيتكلم على السنة الراتبة. فقال في سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية، وأدي سنة المغرب تكون بعدية، سنة العشاء بعدية، أما في سنة الفجر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، لذلك نقلت لنا ذلك عائشة رضي الله عنها. أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الجمعة، صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية، ليس لها سنة قبلية، ولكن سنة الجمعة يبقى بعد صلاة الجمعة بيصلي ركعتين كما قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لكن ليس لها سنة قبلية، السنة القبلية دي لصلاة الظهر، صلاة الظهر يوم الجمعة يبقى ما فيش صلاة الظهر لكن صلاة جمعة، ودي أصل في يوم الجمعة أصل. وبالتالي لو تخلف إنسان عن صلاة الجمعة يصلي ظهرا يعني كما بينا قبل ذلك. الشاهد من هذا الكلام أن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، ودي في النهار أهو، ركعتين بعد الظهر يبقى ده في النهار، ركعتين بعد الجمعة يبقى ده في النهار، يبقى صلاة النهار أيضا كصلاة الليل مثنى مثنى، يبقى الأمر غير مقتصر على صلاة الليل مثنى مثنى، ولكن ده خرج كنتيجة للسؤال، هذا سؤال مخصوص كيف صلاة الليل، ما قالش كيف صلاة التطوع، ده قال كيف صلاة الليل، فقال مثنى مثنى، فقال صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، يبقى كانت الإجابة على هذا السؤال المطروح لكن هذا لا يمنع أن صلاة أيضا النوافل والتطوع بالنهار أن تكون مثنى مثنى كما بوى وترجم الإمام البخاري رحمه الله وكما بيّن من خلال هذه الروايات. أيضا في رواية عن مجاهد رحمه الله قال أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا عند رضي الله عنه عند الباب قائما فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم قلت فأين يعني فين في أي جزء من الكعبة من الداخل قال بين هاتين الأسطوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة وده الشاهد يعني الكلام ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة قال أبو عبد الله أي قال الإمام البخاري رحمه الله قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى ودي صلاة الضحى تبقى بالنهار بالنهار أوصاني خليلي بثلاث أوصاني خليلي بثلاث يبقى أن أوتر قبل أن أنام وأن يصوم من الشهر ثلاث أيام وكذلك أوصى بصلاة الضحى أوصى بصلاة الضحى. وقال عتبان بن مالك رضي الله عنه غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. طبعا قصة عتبان بن مالك رضي الله عنه يبقى لما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصلي له في موضع في بيته يتخذه مسجدا قلنا لأن عتبان بن مالك رضي الله عنه في أصيب بالعمى وكان هو إمام القوم فبيأتي أوقات لا يقوى على الذهاب للمسجد كنتيجة لوجود الوحل أو المطر أو غير ذلك وليس له قائد يقود إلى المسجد وبالتالي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته إلى منزله ويصلي في موضع يتخذه مسجدا فلما غدا النبي صلى الله عليه وسلم على عتبان وكان معه أبو بكر الصديق بعدما امتد النهار كما يقول وصففنا وراءه فركع ركعتين فركع ركعتين يبقى دي النوافل يبقى أفضل صورة أن تؤدى مثنى مثنى. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي قال باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر قال الحديث بعد ركعتي الفجر. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين تقول فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الضجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر قال سفيان هو ذاك. يبقى تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين تقصد بكده ركعتي الفجر لذلك قال قلت سفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر قال سفيان وذاك إيه المقصود كان صلى ركعتين يبقى مقصدها بين الأذان بين الأذنين بين ندائين كان يصلي ركعتين تقصد بكده ركعتي الفجر. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر يبقى لما كان يصلي الفجر ينظر عائشة مستيقظة يبقى جلس يتحدث معها حتى يأتي المؤذن يستأذن للإقامة وإن كانت بقى نائمة كان يضجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم حتى يأتي المؤذن فيستأذن في الإقامة. فقال الحديث بعد ركعتي الفجر الحديث بعد ركعتي الفجر يبقى تصامر مع أهل في ذلك التوقيت. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين أي ركعتين الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الضجع. ثم ذكر الباب التالي قال باب تعاهد ركعتين الفجر ومن سماهما تطوعا. قال باب تعاهد ركعتين الفجر ومن سماهما تطوعا. طبعا مرت قبل ذلك الترجمة باب المداومة على ركعتي الفجر هنا قال باب تعاهد ركعتي الفجر يبقى ده بيؤكد على هذا المعنى وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ركعتي الفجر سفرا وحضرا كما تقول عائشة ولم يكن يدعهما أبدا لا في سفر ولا في حضر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، على ركعتي الفجر يتعاهد هذه الصلاة. التعاهد معناها أنه هو يداوم، يداوم على هذه الصلاة، وأنه كان يداوم عليها سفرا وحضرا، كما أيضا كان يداوم صلى الله عليه وسلم على الوتر سفرا وحضرا. إذا كان يداوم على الوتر سفرا وحضرا ما تركه لا في سفر ولا حضر، وكان أيضا يداوم على ركعتي الفجر ما تركهما سفرا كان أو حضرا. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، على ركعتي الفجر. يبقى دي أكد السنن، دي كلها سنن أكدة، يعني السنن الراتبة دي سنن أكدة، سنن أكدة، يعني نقول فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب على فعلها، إلا كما بين في حال السفر بتسقط هذه السنن الراتبة على الإنسان. إلا ركعتي الفجر كان أيضا يصليهما حتى لو كان سفرا. أكد السنن دي، أكد السنن يبقى رغيبة الفجر، هذه من أكد السنن، يبقى دي سنن أكدة، ولكن أكد هذه السنن يبقى رغيبة الفجر، وكان يواظب على فعلها سفرا كان صلى الله عليه وسلم سفرا كان أو حضرا. ده بيبين لنا أهمية رغيبة الفجر، أهميتها. ولذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير. يبقى الدنيا لا، يعني لا تقم أمام ركعتي الفجر، أمام السنة دي. يبقى تخيل كده الدنيا، لو جمعت الدنيا بحذافيرها كده وضعت أمام الإنسان، يبقى ترى لما حيخير الإنسان بين ركعتي الفجر وبين الدنيا كيف نختار، كيف نختار. يبقى نرجع دايما كده للسنة، اختار ازاي؟ نرجع عندنا احنا اساسا مصادر، هي مصادر اللي احنا من خلالها بننطلق، من خلالها بننطلق هنقيم الامر ده ازاي. ارجع كده للسنة، ارجع للشرع، انظر كيف كان تقييم الشرع لهذه الامور، تقييم الشرع لهذه الامور. يبقى قال ركعتي الفجر خير من الدنيا ما فيها، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو جمعت الدنيا كده وردت امام الانسان على ان يترك رغيبة الفجر، يا ترى ايهما يقدم، ايهما يقدم؟ فانه كل واحد يقول ده الايام جاية، الايام جاية بعد ذلك، لا، يعني ما يقول ذلك. ارجع دايما كده للشرع، احنا بنزن بميزان الشرع، يعني اياك ان تعتمد على رأيك، اياك، يعني كما قال ابو الزناد رحمه الله، ودي حياتي هذا الكلام، ابو الزناد كان يقول ان السنة وجوه الحق كثيرا ما تأتي على غير اراء الناس، فما كان المسلمين من بد إلا أن يتبعوها. منها أن الحائض بتترك الصيام والصلاة ثم تقضي الصوم دون الصلاة. بتكلم كده المسألة مش مرجحة لأراءنا، احنا بنقوله بقى عقول نيرة وعقول تستطيع أن تزن الأمور على ذلك. انتبه، دايما احنا بنزن بميزان الشريعة. أبو الزناد رحمه الله يقول إن السنة وجوه الحق بتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما كانوا سنة بد إلا أن يتبعوها. بيذكر لنا مثل بقى، منها مسألة الحيض، مسألة الحيض، الحائض لا تصلي ولا تصوم، فإن ارتفع الحيض، الحيض أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة. قلنا ان هي اقعدها عن الصلاه والصيام الحيض، الحيض. يبقى لماذا لا لم تصم؟ لانها حائض. لماذا لم تصلي؟ لانها حائض. لما بيرتفع الحيض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاه؟ شوف الشارع فرق. يبقى لو كان الدين بالراي كده بالعقول فهنقول والله طالما هي قعدت عن الصوم والصلاه بسبب الحيض، اما ان هي تقضي الصلاه والصيام أو خلاص يسقط عنها الصلاة والصيام. لا، ده الشارع فرق ما بين الأمرين. يبقى في الأول هي قاعدة بسبب الحيض لا تصلي وتصوم، وبعد ذلك لما يرتفع الحيض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. مرت علينا الرواية، رواية عائشة رضي الله عنها لما سألتها امرأة يعني ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قال أحرية أنت؟ فقالت له لكني أستفسر، قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة اتباع المنهج ما يصاره. ولو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى مسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول لنا لو كان الدين بالرأي كده لكان المسح أسفل الخف أولى مسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. فهي مرجع المسألة دايما للشرع، لا تتقدم يعني نقول والله طبيعي بالعقل يعني تفهم بالعقل كده، نقول لا عقلك ده كلم به بعد ما يكون لنا نظر في الشرع، ماذا قال الشارع، ماذا قالت السنة، نرجع كده للسنة وتتكلم السنة قالت السنة فقلنا بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب في مسألة الاتباع ان احنا نتكلم فيما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت عما سكت عنه، نفعل ما فعل ونترك ما ترك. ادي ايه الاتباع، ادي الاتباع. وخلي عقلك بقى بعد ما ننظر الى الكتاب والسنه، دايما خلي عقلك قلنا كده بعد ما ننظر الكتاب والسنه، نظر الكتاب والسنه يبدا اعمال العقل بعد ذلك، اعمال العقل كيف نطبق، يبقى نتصور المساله ثم نطبق حتى لا نخالف. واحنا عندنا ايه، الايه دي بيبقى قاعده عندنا وأصل من الأصول، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. عشان أنا لا أتقدم بقول ولا فعل على الكتاب والسنة ده يتطلب مني أن أنا أرجع أولا. أي مسألة أي مسألة ادي نفسك فرصة ونرجع كده للكتاب والسنة نشوف السنة ماذا قالت السنة. إحنا نجهل من السنة أكثر مما نعلم، فعلى ذلك ما نحكمش على المسألة بهذا القدر الضئيل الذي نعلمه من السنة، نرجع للسنة. يعني سنة كثيرة جدا فاتت من الإنسان وسنة كثيرة جدا بجلها الإنسان، فقد أتقدم بقول أو بفعل هذا فعل أو قول مخالف للسنة، يبقى هو لامس مخالف لما أعلم، لكن ده قدر إحنا بنعلمه ده قدر ضئيل. فنرجع كده للسنة، نجهل من السنة أكثر مما نعرف، فنرجع كده للسنة قبل ما نتقدم. ادي نفسك فرصة، يعني أنا حندي نفسي فرصة إن إحنا عندنا مصادر كده أرجع أشوف ماذا قالت الشريعة عن ذلك الأمر، وبالتالي إحنا نقول بما قالت به الشريعة ونسكت عما سكت عنه الشريعة، نفعل ما أمرنا به ونسكت وندع ما أمرنا بتركه. بدأ الحال، هذا هو الحال. وقال كما تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من النوافل أشد منه تعودا عركة الفجر. يبقى بيسقط الرواتب، ولكن دي أساسا لا، ما كانش رغيبة الفجر بتسقط لا في السفر ولا في الحضر، فدي سنة أكدة، دي آكد السنة الأكدة، آكد السنة الأكدة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. كتاب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.